اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل. من كتاب الأحاديث القدسية للشيخ محمد متولي الشعراوي نقرأ لكم: الرياء محبط للعمل. قال رب العزة في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. بعض البشر توجد عنده صفات الإنسانية، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصنع الخير ويقدم الصدقات ويقيم مؤسسات رعاية للمحتاجين والعاجزين، سواء كانت صحية أو اقتصادية، لكنه يفعل ذلك من زاوية نفسه الإنسانية لا من زاوية منهج الله، فيكون كل ما فعله حابطا ولا يعترف له بشيء، لأنه لم يفعل ذلك في إطار الإيمان بالله. ولذلك فلا تظن أن الذي يصنع الخير دون إيمان بالله له أجر عند الله، فالله سبحانه يجازي من كان على الإيمان به، وأن يكون الله في بال العبد ساعة يصنع الخير. من صنع خيرا من أجل الشهامة والإنسانية والجاه والمركز والسمعة، فإنه ينال جزاءه ممن عمل له، وما دام قد صنع ذلك من أجل أن يقال عنه ذلك فقد قيل. إنه ينال جزاء عمله من قول الناس، لكن الله يجازي في الآخرة من كان الله في باله ساعة أن يعمل. فمن عمل عملا من أعمال الخير وليس في باله الذي يعطي الثواب وهو الله، بل كان في باله الخلق، حبط عمله. يقول الحق سبحانه عن الكافرين: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ومعنى حبطت أي لا ثمرة مرجوة من العمل، إن كل عمل يعمله العاقل لا بد أن يكون لهدف يقصده، فأي عمل لا يكون له مقصد يكون كضربة المجنون ليس لها هدف. إن العاقل قبل أن يفعل أي عمل ينبغي أن يعرف الغاية منه، وما الذي يحققه من النفع، وهل هذا النفع الذي سوف يحققه هو خير النفع وأدومه أو هو أقل من ذلك. وعلى ضوء هذه المقاييس يحدد العاقل عمله. وحينما يقول الحق سبحانه: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فهو سبحانه يريد أن يخبرنا أن إنسانا قد يفعل عملا هو في ظاهره خير، فإياك أن تغتر أيها المؤمن بأنه عمل خيرا. لماذا؟ لأن عمل الخير لا يحسب للإنسان إلا بنية إيمانه بمن يجازي. فالإنسان إن عمل عملا قد تصلح به دنياه فهو عمل حسن، فلماذا يكون عمل هؤلاء الكافرين حابطا في الدنيا وفي الآخرة؟ إنه حابط بموازين الإيمان، ويكون العمل حابطا لأنه لم يصدر من مؤمن، لأن ذلك الإنسان قد عمل العمل ثقة بنتيجة العمل لا ثقة بالآمر الأعلى. إن الإنسان المؤمن حين يقوم بالعمل يقوم به ثقة في الآمر الأعلى. وبعض من الناس في عصرنا يأخذون على الإسلام أنه لا يجازي الجزاء الحسن للكفرة الذين قاموا بأعمال مفيدة للبشرية. يقول الواحد منهم: هل يعقل أحد أن باستير الذي اكتشف الميكروبات والعالم الآخر الذي اكتشف الأشعة وكل هؤلاء العلماء يذهبون إلى النار؟ ولهؤلاء نقول: نعم، إن الحق بعدالته أراد ذلك. ولنتقاضى نحن وأنتم إلى أعراف الناس: إن الذي يطلب أجرا على عمل يطلبه من؟ إنه يطلب الأجر ممن عمل له. فهل كان الله في بال هؤلاء العلماء وهم يفعلون هذه الأعمال؟ إن بالهم كان مشغولا بالإنسانية، وقد أعطتهم الإنسانية التخليد وغير ذلك من مكاسب الدنيا. إذن فإذا كان الجزاء من الله فلنا أن نسأل: هل كان الله في بال هؤلاء العلماء حينما أنتجوا مخترعاتهم؟ لم يكن الله في بالهم. والذي يطلب أجرا فهو يطلبه ممن عمل له، ولم يضع الله ثمرة عملهم، بل ضرت عليهم أعمالهم الذكر والجاه والرفعة، ولم يضع الله أجر من أحسن عملا. يقول الحق سبحانه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فالله سبحانه وتعالى لن يضيع أجر أعمالهم الحسنة، بل أعطى لهم أجورهم في الدنيا، لكن حرث الآخرة ليس لهم. إنهم في ظاهر الأمر يبدو لهم أنهم عملوا أعمالا حسنة، ولكنها في الواقع أعمال باطلة وفاسدة. وقد يوجد من عمل عملا حسنا نافعا للناس، ولكن ليس في باله أن يفعل ذلك إرضاء لله، بل للشهرة، لينتشر ذكره ويذيع صيته ويثني الناس عليه، أو للجاه والمركز والنفوذ. ولذلك حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهيد، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لأن الرجل قد يقاتل حمية، أو ليعرف الناس مثلا أنه شجاع، فقتال الرجل دائما بحسب نيته. فالقتال مرة يكون في سبيل الله، ومرة يكون في سبيل النفس، ومرة يكون في سبيل الشيطان. فالإنسان قد يجاهد حمية أو دفاعا عن جنسيته أو أي انتماء آخر، وكل هذه الانتماءات في عرف الدين لا قيمة لها إلا إذا نبعت من الانتماء إلى منهج الله لتكون كلمة الله هي العليا. والحق سبحانه يقول: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قد يطرأ سؤال على خاطر المؤمن: ألا يصدر من هؤلاء الأقوام فعل خير؟ وألا يأتي إليهم أدنى خير؟ ونحن نعلم أن الحق سبحانه يجزي دائما على أدنى خير، فنقول: شرط تقبل الله لأي عمل إنما يأتي بعد الإيمان بالله. أما أن تعمل وليس في بالك الله، فخذ أجرك ممن كان في بالك وأنت تعمل. لذلك ضرب الله مثلا بأعمال الذين كفروا في قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فمن فعل شيئا وليس الله في باله فسيفاجأ يوم القيامة بأن الله تبارك وتعالى الذي لم يكن في باله موجود، وأنه جل جلاله هو الذي سيحاسبه. فصاحب الالتزام بالمنهج يطمئن إلى لقاء ربه ويطمئن إلى جزائه، أما الذي لا يؤمن بالآخرة فإنه يأخذ من الله الحياة فيفنيها فيما لا ينفع، ثم بعد ذلك لا يجد شيئا إلا الحساب والنار. وقد صور الحق سبحانه موقفهم التصوير الرائع في هذه الآية: إنه سراب ناتج عن تخيل الماء في الصحراء، يتوهمه السائر العطشان في الصحراء نتيجة انعكاسات الضوء، فيظل السائر متجها إلى وهم الماء، إنه يصنع الأمل لنفسه، فإذا جاءه لم يجده شيئا، ويفاجأ بوجود الله، فيندم ويتلقى العذاب. وكذلك لن يقبل منه ملء الأرض ذهبا ولو أنفقه في أي خير في الدنيا، وبعد ذلك لن يقبل الله منه ملء الأرض ذهبا لو افتدى به نفسه في الآخرة إن كان سيجد ملء الأرض ذهبا. وعلى فرض أنه قد وجد ملء الأرض ذهبا، فهل يجد من يقبل ذلك منه؟ لا، إنه في الحقيقة لن يجد الذهب، لأنه في الآخرة لم يعد يملك شيئا. فمن فعل وليس الله في باله، بل كان في باله المجد وتخليد الذكر، فقد أعطتهم الإنسانية ما يريدون، فخلدت ذكراهم، وأقامت لهم التماثيل، ومنحتهم الأوسمة، ووضعت فيهم المؤلفات لتمدحهم، هم عملوا للناس، فأعطاهم الناس. أنت إذا صنعت معروفا تقصد به وجه الله عز وجل، جزاك الله عنه خيرا، ولكن إذا عملت معروفا لتحقق به مصلحة دنيوية خاصة بك أو لتأخذ به شهرة، فلا جزاء لك عند الله. ولا بد أن يصنع الإنسان المؤمن كل عمل وفي باله الله خالقه والمتفضل عليه بالنعم، فإذا أطعمت فقيرا فلتطعمه لوجه الله، وعليك ألا تفعل المروءة من أجل أن يقال عنك إنك صاحب مروءة. ومن يفعلون الخير عليهم أن يحرصوا على أن يكون الله عز وجل في بالهم، لا أن ينالوا شهرة من هذا الخير، وألا يأتي منهم هذا الخير لا بمقال ولا بحال. وعلى سبيل المثال، تلك اللافتات التي توضع على المساجد بأسماء من قاموا بتأسيسها، والله عليم بكل شيء، يعلم اسم من أقام البناء. وعليك إذا بنيت مسجدا أن تسميه بأي اسم لا يمت لك بصلة، حتى لا تدخل في دائرة عملت ليقال وقد قيل. وحتى المقاتل الذي يحارب بين صفوف المؤمنين عليه أن يعقد النية لله، لا أن يقاتل من أجل أن يقال إنه شجاع، لأنه إن فعل حبط عمله وكان من الخاسرين، لأن عمله قد شابه الرياء والسمعة. ولا يهز المجتمعات ولا يزلزلها ويهدها إلا هذه المراءاة، لأن الحق سبحانه يحب أن يؤدي المسلم كل عمل جاعلا الله في باله، وهو الذي لا تخفى عليه خافية. ولذلك تجد الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل لنا حال المراء للناس فيقول: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إن المرائي ينادى عليه يوم القيامة: يا فاجر، يا غادر، يا مرائي، ضل عملك وحبط أجرك، فخذ أجرك ممن كنت تعمل له. فالمرائي إنما يخدع نفسه، فهو يتظاهر بالصلاة ليراه الناس، ويزكي ليراه الناس، ويحج ليراه الناس، هو يعمل ما أمر الله به، لكنه لا يعمل لله. والحق سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب، فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. فالذي يتصدق ويتبع صدقته بالمن والأذى إنما يبطل صدقته، وخسارته تكون خسارتين: الخسارة الأولى أنه أنقص ماله بالفعل، لأن الله لن يعوض عليه، لأنه أتبع الصدقة بما يبطلها من المن والأذى، والخسارة الأخرى الحرمان من الثواب، فالذي ينفق ليقول الناس عنه إنه أنفق عليه أن يعرف أن الحق يوضح لنا أنه يعطي الأجر على قاعدة أن الذي يدفع الأجر هو من عملت له العمل. إن الإنسان على محدودية قدرته يعطي الأجر لمن عمل له عملا، والذي يعمل من أجل أن يقول الناس أنه عمل فليأخذ أجره من القدرة المحدودة للبشر، فالذي يفعل الحسنة أو الصدقة ليقال عنه إنه فعل فإنه يأتي يوم القيامة ولا يجد أجرا له. وإياك أن تقول أنا أنفقت ولم يوسع الله رزقي، لأن الله قد يبتليك ويمتحنك، فلا تفعل الصدقة من أجل توسيع الرزق، فعطاء الله ليس في الدنيا فقط، ولكن الله يريد ألا يعطيك في الفانية وأبقى لك العطاء في الباقية وهي الآخرة، وهو خير وأبقى. والحق سبحانه يقول عن هؤلاء الذين ينفقون مثلا رئاء الناس: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. إنه يريد بالإنفاق مراءة الناس، ولذلك يقول العارفون بفضل الله: اختر من يثمن عطاءك. فأنت عندما تعطي شيئا لإنسان فهو يثمن هذا الشيء بإمكاناته وقدراته، سواء بكلمة ثناء يقولها مثلا أو بغير ذلك، لكن العطاء لله كيف يثمنه سبحانه؟ لا بد أن يكون الثمن غاليا. إذن فالعاقل ينظر لمن سيعطي النعمة. ولنا الأسوة في سيدنا عثمان رضي الله عنه عندما علم التجار أن هناك تجارة آتية له، جاء كل التجار ليشتروا منه البضاعة ثم يبيعوها ليربحوا، وقال لهم: جاءني من يعطيني أكثر من ثمنكم، وفي النهاية قال لهم: أنا بعتها لله. إذن فقد تاجر سيدنا عثمان مع الله فرفع من ثمن بضاعته، فالذي يعطي رئاء الناس نقول له: أنت خائب، لأنك ما ثمنت نعمتك، بل ألقيتها تافهة الثمن. ماذا سيفعل لك الناس؟ هم قد يحسدونك على نعمتك ويتمنون أن يأخذوها منك، فلماذا ترائيهم؟ إذن فهي صفقة فاشلة خاسرة. ولذلك قال الحق: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وما دام سبحانه هو الذي اشترى فلا بد أن الثمن كبير، لأنه يعطي النعيم الذي ليس فيه أغيار، ففي الجنة لا تفوت النعمة مؤمنا ولا هو يفوتها، فالذي يرائي الناس خاسر ولا يعرف أصول التجارة، لأنه لم يعرف طعم التجارة مع الله. ولذلك شبه سبحانه وتعالى عمله في آية أخرى بقوله: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، والصفوان هو المروة وجمعه مرو، وهي حجارة بيض براقة، والمروة ناعمة وليست خشنة، لكن بها بعض الثنايا يدخل فيها التراب، ولأن المروة ناعمة جدا فقليل من الماء ولو كان رذاذا يذهب بالتراب. والذي ينفق ماله رئاء الناس هو من تتضح له قضية الإيمان، ولكن لم يثبت الإيمان في قلبه بعد. فلو كنت تعلم أنك تريد أن تبيع سلعة وهناك تاجر يعطيك فيها ثمنا أغلى، فلماذا تعطيها للأقل ثمنا؟ إنك إن فعلت فقد خبت وخسرت. فأوضح لك الحق: ما دمت تريد رئاء الناس إذن فأنت ليس عندك إيمان بالذي يشتري بأغلى، فتكون في عالم الاقتصاد تاجرا فاشلا. ولذلك قلنا: ليحذر كل واحد حين يعطي أن يخاف من العطاء، فالعطاء يستقبله الله بحسن الأجر، ولكن عليه ألا يعطي بضجيج ودعاية تفضح عطاءه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إن العبد الصالح حين يعطي فهو يعلم أن يده هي العليا، ويده خير من اليد السفلى، فليستر على الناس المحتاجين سفلية أيديهم ولا يجعلها واضحة. ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن يضيق مجال الإعطاء، فقال: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. فإبداء الصدقات لا مانع منه إن كان من يفعل ذلك يريد أن يكون أسوة، المهم أن يخرج الرياء من القلب لحظة إعطاء الصدقة. فالحق يوضح: إياك أن تنفق وفيك رياء. أما من يخرج الصدقة وفي قلبه رياء فالله لا يحرم المحتاجين من عطاء معطٍ، لأنه سبحانه يؤكد: خذوا منه وهو الخاسر، لأنه لن يأخذ ثوابا لكن المجتمع ينتفع. إن الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس هم من الذين لا يؤمنون بالله، لأنه سبحانه هو المعطي، وهو يحب أن يضع المسلم عطاءه في يده، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فلو كانوا يؤمنون باليوم الآخر لرأوا الجزاء الباقي. فأنت إذا كنت تحب نعمتك فخذ النعمة وحاول أن تجعلها مثمرة، أي كثيرة الثمار. أما الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله فيقرب الله لهم مثلا، فيقول سبحانه: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. إن ابتغاء مرضات الله في الإنفاق تعني خروج الرياء من دائرة الإنفاق، فيكون خالصا لوجهه سبحانه، وأما التثبيت من أنفسهم فهو لأنفسهم أيضا، فكأن النفس الإيمانية تتصادم مع النفس الشهوانية، فعندما تطلب النفس الإيمانية أي شيء فإن النفس الشهوانية تحاول أن تمنعها، وتتغلب النفس الإيمانية على النفس الشهوانية وتنتصر لله. والمراد بالآية تثبيتا من أنفسهم هو أن يتثبت المؤمن على أن يحب نفسه حبا أعمق لا حبا أحمق. إذن فعملية الإنفاق يجب أن تكون أولا إنفاقا في سبيل الله، وتكون بتثبيت النفس بأن وهب المؤمن أولا دمه، وثبت نفسه ثانيا بأن وهبه المال، وهكذا يتأكد التثبيت، فيكون كما تصوره الآية الكريمة: كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. والجنة كما عرفنا تطلق في اللغة على المكان الذي يوجد به زرع كثيف أخضر لدرجة أنه يستر من يدخله، ومنها جنة أي سترة، ومن يدخل هذه الجنة يكون مستورا. إن الحق سبحانه يريد أن يضرب لنا المثل الذي يوضح الصنف الثاني من المنفقين في سبيل الله ابتغاء مرضاته وتثبيتا من أنفسهم الإيمانية ضد النفس الشهوانية، فيكون الواحد منهم كمن دخل جنة كثيفة الزرع، وهذه الجنة توجد بربوة عالية. وعندما تكون الجنة بربوة عالية فمعنى ذلك أنها محاطة بأمكنة وطيئة ومنخفضة عنها، فماذا يفعل المطر بهذه الجنة التي توجد على ربوة؟ إن الحق يخبرنا أن من ينفق ماله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل هذه الجنة التي تروى بأسلوب رباني، فإن نزل عليها وابل من المطر أخذت منه حاجتها وانصرف باقي المطر عنها، فإن لم يصبها وابل فطل، والطل وهو المطر والرذاذ الخفيف يكفيها لتؤتي ضعفين من نتاجها، وإذا كان الضعف هو ما يساوي الشيء مرتين فالضعفان يساويان الشيء أربع مرات. والحق سبحانه يقول عن القتال في سبيل الله: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالقتال إنما جاء ليسيطر منهج الله سبحانه، وحينما يقول تعالى فليقاتل في سبيل الله، فهذا يدلنا على أن هناك قتالا في غير سبيل الله، كان يقاتل الرجل حمية أو ليعلم مكانه من الشجاعة، فقتال الرجل دائما حسب نيته. ولذلك تساءل بعض الناس من الشهيد، فقيل هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فيكون شهيدا. إذن فالقتال مرة يكون في سبيل الله، ومرة يكون في سبيل النفس، ومرة يكون في سبيل الشيطان. والحق سبحانه يؤكد على أن القتال يجب أن يكون في سبيل الله، لأنه سبحانه يريد أن يضع حدا لجبروت البشر، فلا بد أن تكون نية القتال في سبيل الله، لا أن يكون القتال بنية الاستعلاء والجبروت والطغيان. فلا قتال من أجل الجاه أو المال أو لضمان سوق اقتصادي، وإنما القتال لإعلاء كلمة الله ونصرة دين الله، هذا هو غرض القتال في الإسلام. ولذلك يقول الحق سبحانه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والحق ينهي عن الاعتداء، أي لا يقاتل مسلم من لم يقاتله ولا يعتدي. ففي قتال النساء والصبيان والعجزة اعتداء، وهو سبحانه لا يحب المعتدين. ويقول الحق سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وما دام الله قد اشترى من المؤمن نفسه، فيجب على المؤمن ألا تهمه نفسه، فيدخل المعركة بالصفقة الإيمانية، فإذا أهمته نفسه يبدأ القلق والبلبلة والاضطراب وتوهم الأشياء. وما دام سبحانه هو الذي اشتراه، فلا بد أن الثمن كبير، فالمؤمن هنا يعطي الدنيا ليأخذ الآخرة التي تتمثل في الجنة والجزاء ومنزلة الشهداء. تلك هي الصفقة التي يعقدها الحق مع المؤمنين، وهو سبحانه يريد أن يعطينا ما نتعرف به على الصفقات المربحة، فكل منا في حياته يجب أن يعقد صفقة مربحة بأن يعطي شيئا ويأخذ شيئا أكبر منه. ولذلك يقول سبحانه في آية أخرى يرجون تجارة لن تبور. إذن فالحق ينمي فينا قيمة الصفقة الإيمانية، ويعلم أن كل إنسان يحب الخير لنفسه، فلا يظنن أحد أن الدين جاء ليسلبه الحرية أو ليستذله، فالدين إنما جاء ليربي للمؤمن النفعية وينميها له. وكلمة اشترى تدل على أن هناك صفقة، عملية بيع وشراء، وإذا كان هذا ملكا لله فالله هو المشتري والله هو البائع. وما الثمن؟ يأتي التحديد من الحق سبحانه بأن لهم الجنة، هذا هو الثمن الذي لا يفنى ولا يبلى، ونعيمك فيها على قدر إمكانيات الله التي لا نهاية لها. أما نعيمك في حياتك فهو على قدر إمكانياتك أنت في أسباب الله، وهكذا يكون الثمن غاليا. والثمن هو الجنة، وهو وعد بشيء يأتي من بعد، ولكنه وعد ممن يملك إنفاذه، فالوعد الحق هو ممن يملك ويقدر وحي لا يموت. ولذلك يقول الحق سبحانه وعدا عليه حقا، والمؤمن يستقبل هذا بأنه سوف يحدث حتما، وما دام الحق قد أعطى الوعد فلن يوجد من هو أوفى منه، فالعهد الحقيقي إنما يؤخذ من الله، فلا أحد أوفى من الله بالعهد. وما دام الوعد بالجنة فالجنة لا يملكها إلا هو سبحانه، ووعده حق. وحين يقول الحق سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فقد يفهم أحد أن النفس سوف تضيع، وأن الأموال سوف تنفق، وهذا يقبض النفس، فهذا فيه الموت وخسارة للمال. وكان من الطبيعي أن يشحب وجه الإنسان ويفزع ويخاف. ولكن ساعة يقول الحق سبحانه إن الله اشترى، تجد بشرة المؤمن تطفح بالسرور والبشر، ويحدث له تهلل وإشراق، مع أنه هنا سيأخذ نفسه، ولكن المؤمن يعرف أنه سبحانه سيأخذ نفسه ليعطيه الحياة الخالدة. إذن قضايا الإيمان كلها هكذا، لا يجب أن تصيبنا بالخوف، بل علينا أن نستقبلها بالاستبشار، فليظهر أثر ذلك على بشرتكم إشراقا وسرورا وانبساطا. ولذلك فقضية الإيمان بالله واليوم الآخر هي مطلوب الحق سبحانه من أن يكون العمل خالصا لله ابتغاء مرضاته، لا ابتغاء السمعة والصيت بين الناس، ولا رياء ونفاقا. فالرياء محبط للعمل وماحق للثواب، ودليل على ضعف إيمان صاحبه، وحين يرجع إلى ربه لن يجد له شيئا من ثواب الآخرة، لأنه أخذ ما أراده في الدنيا من المجد والصيت والذكر بين الناس، فليس له في الآخرة من نصيب. للمزيد حمل أبليكيشن إقرأ لي على موبايلك، أو ادخل على اقرألي.com.